فعله وصحابته بقرب ميامي ومن سار على نذيره واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصادق والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب، نستقبل في هذه الليله العشر الاواخر من رمضان، وهي ليست كبقيه الايام وانما لها مزيه خاصه. وقد كان عليه الصلاه والسلام اذا دخلت العشر الاواخر من رمضان احيا ليله وايقظ اهله وسد المئزر، احيا ليله بالعباده ما بين ركوع وسجود وتكبير وتهليل وقراءه للقران، وايقظ اهله ليشاركوه في الخير وليشاركوه في الغنيمه وليشاركوه في هذا الموسم العظيم الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. وشد المئزر إشارة إلى بذل ما يستطيع من عمل من عبادة من تسبيح وتهليل وتكبير، لأن هذه العشر هي أفضل الأيام على الإطلاق، وليلة القدر التي أفضل الليالي إنما هي في العشر الأواخر من رمضان. وفي الأوتار آكد، وفي ليلة 27 آكد. فليلة القدر التي يقول الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان، هذه الليلة هي في الأوتار، يعني ليلة 21 هذه الليلة، ليلة 23 25 27 29 وآكدها كما مر بنا ليلة 27، لكن هي في الأوتار. وهذه الليلة وتر، يعني محتمل هذه الليلة ليلة 21 أن تكون هي ليلة القدر. فيحسن بنا أيها الأحباب أن يبذل المرء طاقته وأن يقدم ما يستطيع علّه أن يكون من العتقاء من النار في هذه الليلة. هناك عبادة شرعها الله عز وجل ودعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، وهي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف نساؤه من بعده. بدء الاعتكاف يبدأ من ليلة 21، من ليلة 21 وهي هذه الليلة، وينتهي الاعتكاف بالإعلان عن عيد الفطر المبارك ودخول شهر شوال، بمعنى أن يلزم الإنسان المسجد ويقيم فيه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، يقضي الأيام والليالي في المسجد في العبادة. فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف نساؤه من بعده. فإذا تيسر للإنسان أن يؤدي هذه الشعيرة وأن يقوم بهذه السنة فله أجر عظيم، بشرط ألا يضيع من هم مرتبطون به، ألا يضيع أهله أو ألا يضيع أولاده أو يضيع زوجته أو غير ذلك، لا، بل إذا تيسر له أن يعتكف دون أن يكون بذلك إهمال وإهدار وتضييع لحقوق الآخرين فهو على خير إن شاء الله. قراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة بالسيرة النبوية، ومر بنا بأنها كادت أن تحصل فتنة عمياء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله الأمة على أبي بكر رضي الله عنه، وجمع الله أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل العقيدة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، إلا أن من كان خارج مكة وخارج المدينة وبعض بطون في الطائف رفعوا على دينهم، أما البقية فانتهى. منهم من قال آمنا أسلمنا وحدنا اتبعنا لما كان موجود، لكن لما مات خلص. ومنهم من قال لو كان نبيا صحيح ما مات، فشككوا بنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهم على فريقين، فريق خرجوا من الدين بالكلية، يعني رموا به الجانب، رموا بالتعاليم عرض الحائط ولم يطبقوا منها شيء. فريق ثاني قالوا لا، نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونقوم ببعض أركان الإسلام، لكن الزكاة قلنا نؤديها له والرجل قد مات، والآن نحن أحق بأموالنا، نحن أولى بها. فمنعوا، فريق منعوا الزكاة فقط، وفريق حادوا عن الجادة ونأوا عن الطريق السوي وابتعدوا عن تعاليم الإسلام من الألف إلى الياء. أهل اليمامة تبعوا مسيلمة، أهل اليمن تبعوا الأسود العنسي، وهكذا. منهم من رجع عن الدين بالكلية، ومنهم من أراد أن يقوم ببعض الأركان لكن قالوا الزكاة ما نفع. فقام رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقال بعير، عقال حبل طوله متر يربط به البعير، وفي رواية لو منعوني عناقا عناق فقط كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم. فشرح الله صدر أبي بكر لقتال المرتدين وجهز الجيوش. جاء بعض أشياخ العرب، ومنهم الأقرع بن حابس، ومنهم عيينة بن حصن، وقالوا لأبي بكر رضي الله عنه اجعل لنا جعلا، يعني أعطنا نسبة مما يصلك ونحن نكفيك من وراءه. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن ردهم ردا عنيفا، وقال والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة والزكاة مرتبطتان قرينتان بعضهما لبعض. وجهز رضي الله عنه 11 لواء لقتال المرتدين. كان هناك أهل طيب، ومنهم عنده عدي بن حاتم، وقد جمع عددا من الإبل العظيمة أو السمينة أو الزيبة أجل أن تكون صدقات لقومه، وعلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من يتبعه وقالوا نحن أحق بأموالنا، أنت يقولون أنت تعلم ما حل بالرجل وأنه قد مات، فلماذا نعطي أموالنا أبو بكر؟ فقال هو خليفته والله لأقاتلن من منعها أو من صد أو أعرض أو نأى، وحتى أموت أو أنتصر عليه. ففتح الله عليه وعلم منه قومه أنه سيقف موقفا صلبا، وداوموا على ذلك. فبقية العراب جهز لهم أبو بكر رضي الله عنه 11 لواء لقتالهم ولصد من أعرض منهم لأجل أن يعود إلى الرشد والصواب. بسم الله. 256 نفع الله طيئا بعبده. 256. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفع الله طيئا بعدي بن حاتم، يعني عدي هو شيخهم وكبيرهم، وأرادوا منه أن ينحرف وأن يرجع، إلا أنه صمم على البقاء على الدين وصمم على الاستمرار على العقيدة، وقال: لا أقاتلن من نكص على عقبيه. فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغهم يعني بلغ طيب وهم جماعة عدي. نعم. فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فمنهم من رجع، ومنهم من أدى إلى أبي بكر، منهم عدي بن حاتم، كانت عنده إبل عظيمة من صدقات قومه، فلما ارتد من ارتد، وارتدت بنو أسد وهم جيران، يعني بنو أسد هم جيران طي. نعم. اجتمع الطي إلى عدي، إلى عدي بن حاتم، إلى عدي، فقالوا: إن هذا الرجل قد مات. يعنون بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد انتقض الناس بعده، وقبض كل قوم ما بأيديهم، ونحن أحق بأموالنا. هذا الكلام من طيب لشيخهم عدي بن حاتم: الأموال اللي عندك وتريد تذهبها إلى أبي بكر نحن أحق بها، لأن الأعراب كلهم رجعوا. نعم. وقبض كل قوم ما كان في أيديهم من صدقاتهم، فنحن أحق بأموالنا من شذال الناس. يعني الأموال هذه ستتوزع وهي منا، فنحن أحق بها، نريد أن نأخذ، أن تكون أموالنا بيننا ولا نعطي لأحد شيئا. نعم. فقال: ألم تعطوا العهد طائعين؟ قال: إنكم أعطيتم العهد سابقا طائعين غير مكرين، ألا كراكم أحد؟ قالوا: لا. لكن الآن الرسول مات، وما دام مات نحن أحق بأموالنا. نعم. فقال: ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟ قالوا: بلى، ولكن حدث ما ترى، والذي حدث الرسول مات والعرب ارتدوا. نعم. قالوا: بلى، ولكن حدث ما ترى، وقد ترى ما صنع الناس. فقال: والذي نفس عدي بيده لا أقيت بها أبدا، فإن أبيتم فوالله لأقاتلنكم، فليكونن أول قتيل يقتل علي وفاء ذمته. يقتل على وفاء ذمته هو عدي بن حاتم. نعم. يقتل على وفاء ذمته عدي بن حاتم أو يسلمها. فلا تطمعوا أن يسب حاتم في قبره وعدي ابنه من بعده، فلا يدعونكم غدر غادر إلا أن تغدروا، يعني لا تمثلوا من غدر، لا تسيروا على منوال من خان، لا تسلكوا مسلك من نكص، لا يغرنكم غدر غادر. نعم. فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي. السبب هو أن الشيطان هو الذي وسوس لهم، وهو الذي أوحى إليهم بالغدر، بالخيانة، بالنكوص، بالانحراف. وإن لكل نبي خليفة، وإن خليفة رسول الله موجود وهو أبو بكر، فقلنا نعطيها لرسول الله ما دام قد مات، نعطيها لخليفته. نعم. فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي يستخف بها أهل الجهل حتى يحملهم على قلائس الفتنة، وإنما هي عجاجة لا ثبات لها. عجاجة يعني تستمر وقت ما تدوم، ولا يثبت إلا الحق، ولا يدوم إلا الصحيح، ولا يستقر إلا ما كان على أسس ثابتة. فالرسول قد مات وأبو بكر خليفته، فنحن نعطيها لخليفته كما كنا نعطيها له. نعم. وإنما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده يلي هذا الأمر، وإن لدين الله أقواما سينهضون به ويقومون به وهم الصحابة رضوان الله عليهم ويقومون به بعد رسول الله، وقد قاموا في البال وفتحوا الأمصار ودعوا الناس إلى عبادة الله ودخل الناس في دين الله أفواجا. ويقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوابتيه في السماء: لئن فعلتم ليقارعنكم عن أموالكم ونسائكم بعد قتل عدي وغدركم بعد قتل عدي وغدركم فأي قوم أنتم عند ذلك؟ فلما رأوا منه الجد والطلابة على الحق كفوا. فلما رأوا منه الجد كفوا عنه وأسلموا له. فلما كان زمن عمر قابله عدي رضي الله عنهما، فقال عدي: كأنك ما عرفتني. قال: لا، عرفتك وقد عرفتك السماء، فإنك أسلمت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. يعني هذه أمور حفظها لك التاريخ وسجلت لك بمداد من نور. أسلمت إذ كفروا العرب والقبائل، كفروا. أسلمت إذ كفروا، ووفيت يعني لازمت على العهد والميثاق إذ غدروا، وأقبلت معك الأموال طائع مختارا إذ أدبروا. نعم. فلما كان زمن عمر رأى من عمر جفوة، فقال له عدي: ما أراك تعرفني؟ قال عمر: فلا والله يعرفك في السماء، أعرفك والله. أسلمت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وأيم الله أعرفك. قتال أهل الردة. ولما كان من العرب ما كان، ومنع من منع من الصدقات، جد بأبي بكر الجد في قتالهم، وأراه الله رشده فيهم، وعزم على الخروج بنفسه، فخرج في 100 من المهاجرين والأنصار، وخالد يحمل اللواء حتى نزل بقعاء، يريد أن يتلاحق الناس ويكون أسرع لخروجهم. يعني خرج من المدينة لأجل أن يشمروا عن ساعد الجد، لأنه لو بقي في المدينة ربما يكون الخروج اليوم بكرة بعده، لكن لما خرج يعرفون أن المسألة جدية، وأن عليهم أن لا يتوالوا، وأن عليهم أن يبادروا، وأن عليهم أن يسرعوا. خرج إلى هذا المكان وعسكر فيه، فلاحقه المهاجرون والأنصار رضي الله عن الجميع. نعم. ووكل بالناس محمد بن مسلم يستحثهم، وأقام ببقعاء أياما ينتظر الناس، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا خرج مع أبي بكر استجابة لندائه. نعم. فقال عمر: ارجع يا خليفة رسول الله. عمر يقوله لأبي بكر رضي الله عنه. نعم. ارجع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكن للمسلمين فئة، فإنك إن تقاتل للمسلمين فئة، يعني من أراد الرجوع يرجع، فإذا لأن الإنسان إذا كان منحازا إلى فئة فإنه لا حرج عليه. نعم. تكن للمسلمين فئة، فإنك إن تقاتل يرتد الناس يعني في هذه المعركة يرتد الناس كلهم، فبقاؤك فيه عز للإسلام، وبقاؤك فيه نصر للمسلمين. فقال يقول عمر لخليفة رسول الله وهو أبو بكر: ارجع لأجل أن تكون للمسلمين فئة، وبقاؤك فيه نصر، وبقاؤك فيه عز، لأنك إن تقتل يرتد الناس جميعا. نعم. فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعلو الباطل الحق. فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه ليجعله يعني قائدا للجيش، فاعتذر. لماذا؟ قال: إن الأمير لا يقاتل، وإني كنت أتوقع أن أحصل على الشهادة في زمن رسول الله ولم أحصل، فأتى أن أحصل عليها الآن. بينما إذا توليت الإمارة الأمير يوجه الجيوش في الكر والفر وفي الطولة والجولة وفي الإقدام والانحياز والذهاب، ولا أحصل على الشهادة، فأعذرني. نعم. فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه، فقال: قد كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أرزقها، وأنا أرجو أن أرزق في هذا الوجه، وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه. أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه، لأنه يوجه الجيوش ويبين لهم كيف الانطلاق، الفرقة الفلانية، الكتيبة الفلانية وهكذا. نعم. فدعا أبا حذيفة بن عتبة فعرض عليه ذلك فقال مثل ما قال زيد. نعم. فدعا سالم مولى أبي حذيفة فقال مثل ما قال زيد أيضا، فسلمت الراية لسيف الله خالد بن الوليد. نعم. فدعا سالما مولى أبي حذيفة فأبى عليه، فدعا خالدا فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد. عدد الألوية التي عقدها أبو بكر رضي الله عنه يذكر علماء السير أنها 11 لواء، 11 لواء، وكل لواء له أمير وله وجهة يسير إليه. وهذه الألوية أيها الأحباب على النحو الآتي: أولا خالد بن الوليد ووجهه إلى طليحة ابن خويلد الأسدي. خالد ابن الوليد ووجهه لقتال طليحة ابن خويلد الأسدي، وإذا انتهى منه فيتوجه إلى مالك بن نويرة. أولا يتجه إلى طليحة ابن خويلد الأسدي، وإذا انتهى منه يتوجه إلى مالك ابن نويرة. الجيش الثاني، اللواء الثاني، عقده لعكرمة ابن أبي جهل وأمره أن يتوجه إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة. اللواء الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة وأمره أن يتوجه مساعدا لعكرمة، وذلك لقتال مسيلمة الكذاب. اللواء الرابع بقيادة المهاجر ابن أبي أمية وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي في اليمن. بقيادة المهاجر ابن أبي أمية وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي. الخامس بقيادة حذيفة ابن محصن وأمره أن يذهب إلى أهل دبا جهة عمان، ودبا قريبة من في الإمارات، وهي قريبة من الفجيرة وخورفكان وتلك المناطق. فأمر أبو بكر رضي الله عنه حذيفة ابن محصن أن يذهب إلى أهل دبا. ثم بعد ذلك اللواء السادس بقيادة عرفجة ابن عرثمة وأمره أن يذهب إلى أهل مهرة. والسابع بقيادة سويد ابن مقرن شقيق النعمان بن مقرن وأمره أن يذهب إلى تهامة أيضا، وهي من أراضي اليمن. والثامن بقيادة العلاء ابن الحضرمي وأمره أن يذهب إلى البحرين. والتاسع بقيادة قريفة ابن حاجز وأمره أن يذهب إلى بني سليم. والعاشر بقيادة عمرو ابن العاص وأمره أن يذهب إلى قضاعة. والحادي عشر بقيادة خالد بن سعيد وأمره أن يذهب إلى مشارف الشام. تعرف هذه الجيوش وكتب الله لها النصر، وارتد المنحرفون على أدبارهم وعادوا، أو عاد كثير منهم إلى دين الله، و قضى أبو بكر رضي الله عنه على الردة وجعل ما تضمره من حقد وكراهية عاد بالضرر عليها. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.